إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذه سورة عظيمة من سور القرآن العظيم، سورة نوح. ونوح أول رسول أرسله الله رب العالمين. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك، فقلنا له أنذر قومك. أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك، أي أن أرسلناه بأن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. المعنى إنا أرسلناه لينذرهم بالعذاب إن لم يؤمنوا، من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. أليم شديد الألم، وهو عذاب النار. قال يا قوم إني لكم نذير مبين، أنذركم نذير، أنذركم مبين، أبين لكم ما فيه نجاتكم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين. أرسلني الله تبارك وتعالى لأنذركم يوم التلاق، مبين في إنذاري لكم، أبين لكم ما فيه نجاتكم. أن اعبدوا الله واتقوه واطيعون، يغفر لكم من ذنوبكم، من صلة أي يغفر لكم ذنوبكم، وقيل يعني يغفر لكم ما سلف من ذنوبكم إلى وقت الإيمان، وذلك بعض ذنوبهم، أنه يأتي لهم بعد ذلك ذنوب. يغفر لكم من ذنوبكم، يغفر لكم ما سلف من ذنوبكم، لأنهم إن آمنوا واتبعوا فإن الإسلام يجب ما قبله. فلو كانت منها هنا للتبعيض، فهل يغفر لهم ما كان من بعض ذنوبهم قبل إيمانهم وفي حال كفرهم ويبقي بعضه بغير غفران؟ المعروف والثابت والصحيح والكائن أن الله تبارك وتعالى يجب بالإسلام ما كان قبله. فإذا من يعني ما سلف من ذنوبكم إلى وقت الإيمان، وذلك بعض ذنوبكم، لأنه سوف يستجد لكم ذنوب بعد الإيمان فلستم بمعصومين. يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، يعني يعافيكم إلى منتهى آجالكم فلا يعاقبكم، يؤخركم إلى أجل مسمى فيعافيكم إلى منتهى آجالكم التي سماها لكم فلا يعاقبكم. إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. يقول آمنوا قبل الموت تسلموا من العذاب، فإن أجل الله إذا جاء لا يؤخر ولا يمكنكم الإيمان حينئذ. لو كنتم تعلمون لعلمتم أن أجل الله إذا جاء لا يؤخر. إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون، يكون ماذا؟ فلو شرط. فما جوابه؟ لو كنتم تعلمون لعلمتم أن أجل الله إذا جاء لا يؤخر. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا، دعوتهم إلى ما أمرتني به ليلا ونهارا، فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، عما دعوتهم إليه إلا فرارا، إلا إدبارا ونثارا عن الإيمان والحق. وإني كلما دعوتهم إلى الإيمان بك لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم لئلا يسمعوا دعوة. وهذا كما ترى فيه نوع تركيز على مقابلتهم له بالكره والنفور منه. لماذا؟ لأنه قال وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم، لم أدعهم لشيء ينفعني أنا، ولم أدعهم ليطيعوني أنا، وإنما لصالحهم هم، لتغفر لهم جعلوا أصابعهم. معلوم أن الإصبع لا يمكن أن يتحمله الأذن، وإنما الذي يدخل في الأذن الأنامل. فالأصل أن الذي جعلوه في آذانهم هو الأنامل للأصابع، ولكن ذكر الأصابع للدلالة على شدة مبالغتهم في صدهم عنه ونفورهم منه وعدم سماعهم ما يقول. جعلوا أصابعهم في آذانهم لئلا يسمعوا دعوتي، واستغشوا ثيابهم بعد هذا الإحكام لمنافذ الأسماع بجعل الأصابع كاملة في الآذان، استغشوا ثيابهم فغطوا بها وجوههم لئلا يروني، وأصروا على كفرهم واستكبروا عن الإيمان به استكبارا، أي استكبارا شديد، أي استكبارا ما بعده استكبار، لأن الله تبارك وتعالى أتى بهذا المصدر بالمفعول المطلق وجعله غير موصوف، فيقول جلت قدرته واستكبروا استكبارا، يعني استكبارا لا استكبار بعد، أي استكبارا شديدا. فانظر كيف قابلوه وبماذا قابلوه. قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرار، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إنه لم ييأس منهم بعد مع كل هذا الذي صنعوه، ثم إني دعوتهم جهارا، معلنا بالدعاء بأعلى صوت حتى يسمعوا، لما جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم لا ينفذ صوت إلى أسماعه، فأخذ كأنما يؤذن في آذانه، فيقول ثم إني دعوتهم جهارا، قال ابن عباس بأعلى صوت، ثم إني أعلنت لهم، كررت الدعاء معلنا، وأسررت لهم إسرارا، قال ابن عباس يريد الرجل بعد الرجل، يخلو بالرجل ناحية يكلمه سرا بينه وبينه يدعوه إلى عبادة الله وتوحيد، وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم سلوه المغفرة إنه كان غفارا كثير المغفرة، وكان في هذا الموضع وفي نظائره مسلوبة الزمن، هي فعل نعم ولكنه فعل مسلوب الزمن، لأنه لو كان على أصله ماضية لكان غفارا ثم لم يعد غفارا، هذا مستحيل وهذا لا يكون ولا يليق، إنه كان غفارا هي مسلوبة الزمن، والمراد بها في مثل هذا السياق التحقيق، يعني إنه تبارك وتعالى غفار لمن آمن، يرسل السماء عليكم مدرارا كثيرة الدرور كالمطر يتحلب، يرسل السماء عليكم مدرارا، وذلك أن قوم نوح لما كذبوه زمانا طويلا حبس الله عنهم المطر وأعقم أرحام نسائهم 40 سنة، فهلكت أولادهم وأموالهم ومواشيهم، فقال لهم نوح استغفروا ربكم من الشرك، أي استدعوا المغفرة بالتوحيد، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، يمددكم بأموال وبنين يعني يكثر أموالكم وأولادكم ويجعل لكم جنات بساتين ويجعل لكم أنهارا، جنات أي بساتين، ويجعل لكم أنهارا أي أنهارا جارية، ما لكم لا ترجون لله وقارا، لا ترون لله عظمة، ما لكم لا تعظمون الله حق عظمته، ما لكم لا تخافون الله حق مخافته، والرجاء ما لكم لا ترجون بمعنى الخوف، والوقار بمعنى العظمة، اسم من التوقير وهو التعظيم، لا تعرفون لله حقا ولا تشكرون له نعمة، ما لكم لا ترجون في عبادة الله أن يثيبكم على تعظيمكم وتوقيركم إياه خيرا، ما لكم لا ترجون لله وقارا، القول الأخير لابن كيسان ما لكم لا ترجون في عبادة الله أن يثيبكم على توقيركم إياه خيرا، الرجاء على أصله، وما قبل ذلك من الأقوال فالرجاء الخوف، الرجاء بمعنى الخوف، ما لكم لا تخافون لله وقارا أي عظمة، وقد خلقكم أطوارا أي تارات حالا بعد حال، نطفة ثم علقة ثم مضغة إلى تمام الخلق، ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا بعضها فوق بعض، وجعل القمر فيهن نورا، يعني في السماء الدنيا، كما يقال أتيت بني تميم وإنما أتى بعضهم، وكما تقول فلان متوار في دور بني فلان وهو في دار واحدة. فكذلك قال ربك وجعل القمر فيهن، هل في كل سماء قمر أو هو قمر واحد في السماوات كلها؟ أنه يقول ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، فالسماوات سبع، وجعل القمر فيهن بالجمع فيهن نورا، فهل هذا القمر في السماوات السبع أم في كل سماء قمرها؟ لا هذا ولا هذا. فما التوجيه؟ أنت تقول أتيت بني فلان وإنما تأتي بعضهم ولم تأتهم جميعا، وتقول أيضا فلان متوار أي مستخف في دور بني فلان، في دور بني فلان، هل هو نازل في وقت واحد في الدور كلها وإنما نزل دارا من دورهم؟ فكذلك قول ربك وجعل القمر فيهن نورا، جعل القمر فيهن نورا، نورا لا حرارة فيه ولا معه، وجعل الشمس سراجا مصباحا مضيئا، كالمصباح لأهل الأرض فيه حرارة وضياء، فيه حرارة وضياء، والضياء ما كان من النور معه الحرارة. فجعل الله رب العالمين الشمس سراجا وجعل القمر نورا، والله أنبتكم من الأرض نباتا، جميعا أنبتنا من الأرض نباتا، أراد مبدأ خلق أبي البشر، آدم خلقه من الأرض والناس ولده. قوله نباتا اسم جعل في موضع المصدر، أي نباتا أي أنبتكم فنبتتم نباتا، والله أنبتكم من الأرض نباتا، أنبتكم فنبتتم في الأرض ومن الأرض نباتا، ثم يعيدكم فيها بعد الموت ويخرجكم منها يوم البعث أحياء إخراجا. تأمل في الإنبات في الخلق وفي الإخراج في البعث، والله أنبتكم من الأرض نباتا، والنبات ينبت من الأرض شيئا فشيئا وطورا فطورا في مدد تتطاول، وأما الإخراج فدفعة واحدة. ولذلك لما ذكر البعث قال ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا دفعة واحدة، لا إنباتا بالتدريج كالمرة الأولى، لا، عند الإخراج في المرة الثانية تخرجون دفعة واحدة، ثم يعيدكم فيها بعد الموت ويخرجكم منها يوم البعث أحياء إخراجا دفعة واحدة، والله جعل لكم الأرض بساطا فرشها وبسطها لكم لتسلكوا منها سبلا فجاجا. الفج المسلك بين الجبلين أي طرقا واسعة. قال نوح رب إنهم عصوني، يعني لم يجيبوا دعوتي، واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة، يعني اتبع السفلة والفقراء القادة والرؤساء الذين هم لم يزدهم كثرة المال والولد إلا ضلالا وخسارا في الدنيا وعقوبة في الآخرة، واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة. إنهم يعني السفلة والفقراء اتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة، الملأ من القادة والرؤساء وأصحاب الجاه الذين لم يزدهم المال والولد إلا ضلالا في الدنيا وعقوبة في الآخرة، ومكروا مكرا كبارا أي كبيرا عظيما، يقال كبير وكبار، كبار بالتخفيف وكبار بالتشديد شدد للمبالغة، كلها بمعنى واحد، كما يقال أمر عجيب وعجاب، وعجاب أيضا عجاب بالتشديد أشد في المبالغة. اختلفوا في مكرهم ومكروا، ما هو مكرهم هذا الذي مكروه؟ مكرا كبارا. قال ابن عباس قالوا قولا عظيما، مكرهم أنهم قالوا قولا عظيما. وقال الضحاك: افتروا على الله وكذبوا رسله. وقيل: منع الرؤساء وأتباعهم عن الإيمان بنوح وحرشوهم على قتله، اتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة. على القول الأخير للضحاك يكون الضمير: ومكروا للذين اتبعوا، للذين اتبعوا، لأنهم هم الذين منعوا أتباعهم بمكرهم عن الإيمان بنوح وحرشوهم على قتله. وقالوا، أي قالوا لهم: لا تذرن آلهتكم، أي لا تدعوا ولا تتركوا عبادتها، ولا تذرن ودا. قرأ أهل المدينة بضم الواو والباقون بفتحها، لا تذرن ودا في قراءة أهل المدينة، ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. هذه أسماء آلهتهم. قال محمد ابن كعب: هذه أسماء قوم صالحين كانوا بين آدم ونوح، فلما ماتوا كان لهم أتباع يقتدون بهم ويأخذون بعدهم مأخذهم وينهجون نهجهم في العبادة. فجاءهم إبليس وقال لهم: لو صورتم صورهم كان أنشط لكم وأشوق إلى العباد. ففعلوا. ثم نشأ قوم بعدهم وقال لهم إبليس: إن الذين من قبلكم كانوا يعبدونهم فعبدوهم. فابتدأوا عبادة الأوثان، وكان ابتداء عبادة الأوثان في بني آدم من هذا السبيل، وسميت تلك الصور بهذه الأسماء لأنهم صوروها على صور أولئك القوم من المسلمين الصالحين الذين كانوا يعظونهم ويذكرونهم في مجالس التذكير والوعظ. وقالوا: لا تذرن آلهتكم، يعني لا تذرن عبادتها، ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، وقد أضلوا كثيرا، يعني ضل بسبب الأصنام كثير من الناس، كقوله عز وجل: ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، يعني الأصنام. وقال مقاتل: أضل كبراؤهم كثيرا من الناس. فالضمير إما أن ينصرف إلى الأصنام التي يعبدونها أو إلى كبرائهم الذين كادوا لهم وأضلوهم. ولا تزد الظالمين إلا ضلالا، هذا دعاء. ولا تزد الظالمين إلا ضلالا، دعاء عليهم بعدما أعلم الله نوحا أنهم لا يؤمنون، وهو قوله أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. فلما أعلمه بأنهم لن يؤمنوا دعا عليه مما خطيئاتهم، أي من خطيئاتهم، وما صلة. وقرأ أبو عمرو خطاياهم، وكلاهما الخطيئات والخطايا جمع خطيئة. مما خطيئاتهم أغرقوا بالطوفان فأدخلوا نارا، فالأجساد للغرق والأرواح للحرق. وقال الضحاك: هي في حالة واحدة في الدنيا، وأغرقوا فأدخلوا نارا، أغرقوا بالماء فأدخلوا نارا. قال: يغرقون من جانب ويحترقون من جانب. قال مقاتل: ادخلوا نارا في الآخرة. فيصير إلى ما قلنا، وهو أن الأجساد للغرق يعني في الدنيا، والأرواح للحرق في الآخرة. فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا، لم يجدوا أحدا يمنعهم من عذاب الله الواحد القهار. وقال نوح: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. ديارا أي أحدا يدور في الأرض، ديارا يذهب ويجيء، هو من الدوران على هذا. وقال القتبي إن أصله من الدار: لا تذر على الأرض من الكافرين نازل دار، ساكن دار، لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، يأوي كافرا يأوي إلى دار، أو كافرا يدور من الدوران يذهب ويجيء. وقال نوح: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك. قال ابن عباس والكلبي ومقاتل، لأنه من المعلوم أنهم كادوا يطبقون على تكذيبه والكفر بما جاء به، لأن الله تبارك وتعالى أخبر أنه وما آمن معه إلا قليل، فيضلون من؟ المؤمنون أقل من القليل، في ذلك الوقت. وهؤلاء يقول نوح عليه السلام إنك إن تذرهم تتركهم يضلوا عبادك. قال ابن عباس والكلبي ومقاتل كان الرجل ينطلق بابنه إلى نوح فيقول احذر هذا ويشير إلى نوح فإنه كذاب، وإن أبي يعني جد ابنه وإن أبي حذرنيه فيموت الكبير وينشأ الصغير عليه، على هذا الإضلال يضلون ذراريهم، فيأخذ بيد ولده إلى نوح ويقول له احذر هذا فإن أبي حذرنيه، فحينئذ يموت الكبير على ذلك وينشأ الصغير عليه. يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. قال محمد بن كعب ومقاتل والربيع وغيرهم إنما قال نوح هذا حين أخرج الله كل مؤمن من أصلابهم وأرحام نسائهم وأعقم أرحام نسائهم وأيبس أصلاب رجالهم قبل العذاب 40 سنة وقيل 70 سنة. وأخبر نوح عن هذا في دعائه ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا، لأن هذا أمر من أمور الغيب لا يعلمه نوح فكيف يخبر به، ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. أخبر الله نوحا أنهم لا يؤمنون ولا يلدون مؤمنا، فحينئذ دعا عليهم فأجاب الله دعاء وأهلكهم كلهم، لأنه ليس لنوح وهو في مكانه الذي أنزله الله فيه وفي مقامه الذي أقامه الله تبارك وتعالى فيه أن يقول ولا يلدوا، وهذا من أمر الغيب، ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. وما علمه بذلك؟ أعلمه الله رب العالمين به. قالوا فلذلك دعا نوح عليهم فاستجاب الله دعاءه فأهلكهم كلهم. رب اغفر لي ولوالدي، كانا مؤمنين، كان أبواه مؤمنين ولذلك دعا لهم، رب اغفر لي ولوالدي وكان مؤمنين، فدعا لأبيه وأمه ولمن دخل بيتي أي داري مؤمنا. وقال الضحاك والكلبي مسجدي، وقيل ولمن دخل بيتي مؤمنا أي دخل سفينتي، فبيتي أي داري أو مسجدي أو سفينتي لا بأس، تحملوا هذا جميعا. وللمؤمنين والمؤمنات أي واغفر للمؤمنين والمؤمنات، هذا عام في كل من آمن بالله وملائكته وصدق الرسل، فهذه إن كنا مؤمنين اللهم اجعلنا من المؤمنين الصالحين المحسنين المخبتين المنيبين، ندخل إن شاء الله رب العالمين في هذه الدعوة. فقد دعا لنا نوح عليه السلام قال رب اغفر لي ولوالدي أي واغفر لوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنة، واغفر لمن دخل بيتي مؤمنة، وللمؤمنين والمؤمنات، واغفر للمؤمنين والمؤمنات، فهذا عام في كل من آمن بالله وملائكته وصدق الرسل إلى أن يأذن الله بالساعة ولا تزد الظالمين إلا تبارا، يعني هلاكا ودمارا. فاستجاب الله دعاءه فأهلكهم أجمعين. نسأل الله رب العالمين أن يحيينا مسلمين وأن يتوفانا مؤمنين وأن يلحقنا بالصالحين، ونسأل الله أن يحسن لنا الختام أجمعين وأن يعفو عنا وأن ينفعنا بالقرآن العظيم إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.